وفي معناه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه. ولمسلم: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. فهذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فيه زيادة أوقات عما ورد في حديث عقبة بن عامر. فعقبة بن عامر ذكر عند طلوع الشمس، وعند قيامها وسط النهار، وإذا تضيفت الغروب. تضيفت بمعنى مالت، والكلمة منهم من يضعفها بيشدد تضيفت، ومنهم من يقرأها بالتخفيف، وعندما تضيف للغروب أي تميل. فحديث أبي سعيد الخدري قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح إلى أن تطلع الشمس. واختلف المقصود بعد الصبح، هل المقصود دخول وقت الصبح الفجر؟ لأنه ورد في حديث ابن عمر أنه عليه السلام كان ينهاهم عن الصلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، إلا ركعتي الفجر. ومنهم من قال المقصود بعد الصبح أي صلاة الصبح، بناء على الرواية التي أوردها المؤلف. فورد في بعض الروايات بعد صلاة الصبح، فيكون النهي يبدأ بعد صلاة الصبح، فلا يصلى شيء بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس. ثم كذلك إذا طلعت حتى ترتفع قيد رمح، على ما ورد في حديث عقبة بن عامر وعمرو بن عبسة وغيرها من أحاديث. ثم كذلك ذكر العصر، أنه لا صلاة بعد العصر. وأيضا الخلاف في هذا مثل الخلاف في صلاة الصبح، هل المقصود بعد صلاة العصر أو بعد دخول وقت العصر؟ والصحيح أنه بعد صلاة العصر، لأنه بعد دخول وقت العصر ثبت أنه عليه السلام رغب في الصلاة، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. هذا ما يدل على أن النهي إنما يبدأ بعد صلاة العصر. فإذا صلى الإنسان العصر فإنه يكف عن الصلاة حتى تغرب الشمس. والصلاة كما مر في الأحاديث السابقة، الصلاة التطوع، صلوات النافلة المطلقة. أما الفريضة فتصلى بالإجماع، حتى الإمام أبو حنيفة رحمه الله يوافق في هذين الوقتين على قضاء الصلاة الفائتة، لكن يخالف فقط عند طلوع الشمس وعند غروبها. لكن هنا بعد العصر من أهل العلم من خالف في هذا وقال إن الصلاة بعد العصر وردت آثار تدل على جوازها، منها ما سوف يذكره المؤلف من فعله صلى الله عليه وسلم. وأيضا ورد عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، ومنها حديث علي رضي الله عنه أن الصلاة بعد العصر لا حرج فيها ما دامت الشمس مرتفعة نقية، فلا حرج. فبعض أهل العلم رخص في الصلاة بعد العصر، وبعضهم كذلك أيضا بعد الفجر رخص. وقد ورد عن ابن عمر أنه قال: أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، ولا أنهى أحدا أن يصلي في ليل أو نهار غير ألا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. فقالوا هذا ابن عمر يعني يبين أن الصلاة لا حرج على أحد في أن يصلي في أي وقت شاء، لكن الصحيح أن هذه أوقات نهي، على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وأنه لا ينبغي الإنسان أن يتعمد الصلاة فيها تطوعا إلا أن تكون فريضة مقضية عن نوم أو نسيان أو ما إلى ذلك. ومن كلام أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عندما قيل له إن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر، قال: إنه عليه الصلاة والسلام فعل ما أمر به، ونحن نفعل ما أمرنا به. فنحن أمرنا ونهينا أن نصلي فنمتثل ما أمرنا به أو نهينا عنه، وهو عليه الصلاة والسلام أذن له في الصلاة وله خصائص اختص بها، فهو فعل ما أمر به عليه الصلاة والسلام. أحسن الله لكم. تحية المسجد، تحية المسجد وذوات الأسباب، من أهل العلم رخص فيها كالإمام الشافعي رحمه الله، فيرون أن ذوات الأسباب، ويختلفون أيضا في ضبط ذوات الأسباب. فمنهم من يقول كل صلاة يعني لها سبب، طرأ لها سبب، صلاة استخارة، تحية مسجد من دخل المسجد، صلاة الجنازة، كسوف الشمس وما إلى ذلك، فيقول هذه ذوات أسباب فلا حرج أن تصلى في أي وقت ما دام حصل سببها. فمنهم من أذن في هذا وركعتي الطواف، وهذا سوف يرد فيه حديث.